بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، وقلنا إن تلك إشارة إلى الديار الديارس بعدهم، ولكن الجحب لم يكن من الديار وإنما كان منهم، ولذلك عدل إلى قوله وجحدوا بآيات ربهم. وقلنا إن الآيات جمع، والآيات هي الأمور العجيبة الملفتة للنظر التفاتا يوحي بإيمان بما تنص عليه. ومن الآيات ما يدل على قمة العقيدة هو الإيمان بالله الرب الخالق الحكيم القادر. وقلنا ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته إلى آخره. تلك هي الآيات في القمة. وآيات أخرى تأتي مصدقة لمن يخبر أنه جاء رسولا من عند الله من المعجزات، وآيات أخرى فيها الأحكام التي يريدها الله بمنهجه لضمان صحة حركة الحياة بخلقه. إذن فالآيات آيات القمة الملفتة إلى الواجب الوجود، والآيات الثانية المعجزات الدالة على صدق الرسول، والآيات الثانية هي المستمرة على منهج الله. فجحدوا بأي الآيات؟ جحدوا بكل هذه الآيات إيمانا بالقمة، وتصديقا للرسول بالإيه بالمعجزة، وإهمالا وتركا لمنهج الله. وعصوا رسله، والذي ذكر إلى عاد إنما هو هود. قالك لا، لأن الله أخذ عن ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنوا النبي ولا تنصرونه. إذن فكل أمة من الأمم عندها بلاغ من رسولها بأن تصدق كل أخبار كل رسول مرسل. ولذلك قال الحق لا نفرق بين أحد كلنا نؤمن بهذا. نعم. وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، كأن قسمهم قسمين. اتبعوا أمر كل جبار عنيد، فيه متبع وفيه متبع. الجبار العنيد اللي هم ايه؟ سادة الطغيان القمم، والناس التانيين ايه؟ الأتباع. فالناس اتبعوا الجبابرة، الناس اتبعوا الجبابرة. قلنا ان الناس قسمين، قسم تطمس الحقيقة جبروت الخلق، وقسم نقف امام نفسه ويعاني جبروت الخلق، ودول الاتباع والايه والمتبوعين. الحق سبحانه وتعالى من رحمته حين يتكلم عن الفرق الضالة يتكلم عن الفرق المضلة، فيه ضال في ذاته واقتصر على ذلك، وفيه مضل لغيره. المضل لغيره ده يبقى له عليه جزئين اثنين: وزر ضلاله في ذاته، ووزر ايه؟ واوزارا مع ايه؟ مع اوزاره. مع ان بيقول لا تزر وازرة الوزر ايه؟ فكيف يحملون اوزار واوزار تانية؟ يقول لا، ده فيه وزر لضلاله في ذاته، ووزر لاضلاله لمين؟ لغيره. الذين اتبعوا بيبقى لهم بعض العذر، اتبعوا بالجبروت والقصر ولا بالاقناع والبينه. في ناس قالوا اقنعوا، ولذلك شوف القران بقى لما يعالج القضيه: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ايه؟ ادي فرقه. طب وقبلها ايه؟ ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون. فلما صب العذاب صبوا على الفرقتين ولا برضه ريح الفرقه الاولى؟ الفويل للذين يكتبون الكتاب بايه؟ بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. واتبعوا امر كل جبار ان يجبر غيره قهرا على ان ايه ما يؤمنش بالايه بالرسول. وعنيد معاند للايات التي ياتي بها الرسول التي كان المفروض تعملها ايه تحنن قلبه وترققه الى ان يؤمن بصدق الايه بالرسول. واتبعوا في هذه الدنيا لعنه. الله اتبعوا في هذه الدنيا لعنه. قال لك نعم. الزمان بالنسبه للخلق ثلاث اقسام. حياتهم هذا زمن. بعد ما ساعة ما يموتوا الى ان تكون الساعة زمن اخر زمن الايه البرزخ. ساعتها يبعثون قبل زمن ثالث. قبل زمن ايه يبقوا ثلاث ايه ثلاث ازمنة. الحياة فيها العمل. والبرزخ فيها عرض الجزاء. مش الجزاء بقى بس عرض كده ما عرض كده. يعرضون عليها. وفي الاخر يجي الايه العذاب. يبقوا كم زمن ثلاث. حياة وبرزخ وبعث. كل منهم لها ظرف. فالحياة مجال العمل. والبرزخ مكان عرض الجزاء. والعرض غير الدخول. وبعدين في البعث يبقى دخول. ولذلك القرآن لما يعبر عنه يقول ايه على قوم فرعون يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى في كم زمن هنا؟ زمنين. لا هنا زمنين هنا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا. يبقى فيها عرض وفيه ايه؟ ادخال. يجي نقول له تعالى بقى علشان نثبت عذاب البرزخ. العذاب اللي هو مش دخول ده عرض للعذاب. ساعة ما يشوف الحتة اللي هيتعذب بقى يبقى عايش في عذاب ولا مش عايش في عذاب؟ مش في عذاب. قال لك طب ده من أزمنة ثلاثة. والله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا. يبقى اتكلم عن زمنين اثنين. طب النار يعرضون عليها في الدنيا ما حصلش. يبقى ما دام الازمنه دنيا وبرزخ وبعث ما حصلش ان يكون فرعون عرض على النار غدوا وايه؟ يبقى لم يبقى الا ايه؟ لان البعث هيقول ادخله. يبقى زمن العرض فين؟ يبقى عرض العرض في البرزخ. هنا بيقول واتبعوا في هذه الدنيا ايه؟ لعنه. اولا الله لعنهم وعذبهم في الايه؟ بالعذاب اللي جاء. وبعد ذلك يذكر قصتهم في كلام يقرا يقول الا بعدا الا لعنه الله على كذا. يبقى وهم ميتين بتجيلهم ايه؟ بتجيلهم برضه اللعنه. يبقى لعنوا في دنياهم واتبعوا لعنهم في دنياهم بالعذاب. اتبعوا بالايه؟ بالدعاء عليهم ان يلعنوا. وبعد ذلك يدخلون فايه؟ فيلعنوا. يبقى ملعونين فين؟ في الأزمنة كلها دنيا وبرزخا وايه؟ وبعثا. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. اتبعوا في هذه الدنيا ايه؟ لعنة. امتى؟ وهم في البرزخ دلوقتي. بقى لعنوا هيعذبوا. ويلعنون الان وهو البرزخ لان بنقرا القران ونقعد نلعن فيهم ولا لا؟ وبعدين يوم القيامة ايه؟ الثالثة. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. يبقى لعنة تاني. ألا إن عادا كفروا ربهم. احنا قلنا زمان في ألا ساعة ما نسمع ألا نقول نعرف أنها ألا تنبه السامع إلى أهمية ما يلقيه المتكلم. ليه؟ قال لك لأن السامع قد يجابه بالكلام وهو غافل. لان اللي بيقود زمان الكلام مين؟ المتكلم. قبل ما يتكلم بيجير في نفسه انه ايه؟ انه هيتكلم. يبقى مين اللي بيعيش في الكلام الاول؟ المتكلم. والسامع غافل. يفاجأ بالكلام. فلو يفاجأ بالكلام علشان ما تفوتش منه كلمه نقول ما نقولوش اول الكلام المراد قوله. بل نجيب له كلمه كده الاول ايه؟ زي الجرس كده تنبهه تنبه هنا هنتكلم. علشان ما تفوتش ولا كلمه من غير ما ايه؟ ما يستوعب. الا الا انهم يسوسوا، الا هبي بصحنك بصري، تبقى الا اداه ايه؟ تنبيه، لتخرج السامع عن غفلته حتى يستقبل ايه كلام المتكلم كل ما يفوتش منه ايه. وده معناه ان الكلام ده مهم. هنا يقول واتبعوا في هذه بقت لعنه، واتبعوا في هذه اتلعنوا في الحياه، بقوا عذبوا بالصيف والرجفة ومش عارف الايه، وبعدين اتبعوا لعنة في البرزخ، وبعدين تلقيهم كلام حل لعنه، بقى كام لعنه؟ مخافة أن يرق قلب السامع عليهم من كثرة اللعنات وتواليها، فجاء بالحيصية، قال تنبهوا أن عادا كفروا ربهم. يبقى لما يجي لي المسألة يبقى عرفنا هم يقول إيه؟ الساهل، ليه؟ أم قال لك؟ لأن فيه من جريمة زمن، وللعقوبة عليها زمن. الخطر كل الخطر أن يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة. ليه؟ لأن الجريمة لما يجي بزمنها تبهت بشاعتها في النفس. فإذا ما استقبلنا اللي قتل بقاله 3 سنين وهنقتلوه النهاردة، يبقى الجريمة الأولانية إيه؟ بهت. وفعلها في النفس قال ينبئ العطف على مين؟ على الجريمة الجديدة دي. إذن من فساد نظم الحكم أن يتأخر العقاب عن الجريمة. ليه؟ لأنه بيخلي الجريمة تعمل إيه؟ تبهت. وبعد ذلك ولذلك يقول لك يا سلام الإعجاب إيه؟ والشم إيه؟ ما تشوف هو عمل إيه؟ ده أنت تبيح له أن يظلم وتنقضنا أن نعدل؟ إزاي الكلام ده؟ أنت بس البشاعة يكفي إعدامه دلوقتي؟ طب ما تشوف هو عمل إيه؟ لما يجي مثلا يقول لك هيعدموا كذا شاب لأنهم تعرضوا لبنته وخذوها ومش عارف إيه بتاع وحاجات زي دي. شوف بشاعة الجريمة وخذ العقوبة في ساعة غليان النفس ضد الجريمة. تقول ما تاخذكش الرحمة الحمقاء اللي بيعمل ويستثني في المصائب إيه؟ انما الجريمة تقع بعد 10 سنين ولا بعد 5 سنين ده وده يأجل وده مشورة وده مش عارف ايه وده استئناف وده اجراء بالعام. ايه الحكاية بتاعتكم دي؟ ليه؟ لازم الجريمة على طول هنأجل. هم اتلعنوا بالعذاب وبعدين اتبعوا لعنة في البرزخ وبعدين جات لهم لعنة في الآخرة. 3 لعنات من يجي عذابها لا بقى وثلاث لعنات يقولوا تنبه إلى الجريمة ألا إن عاما كفروا ربهم. ما تاخدكش الرحمة الحمقاء. ألا إن عاما كفروا ربهم. كفروا ربهم وكفروا بربهم ولا كفروا نعمة ربهم عليهم؟ وربنا يعني عايز منهم اللي بيعبدوا كده بالجانب بيقول قدم لنا قبل أن يطلب منا. متى كلف الله عباده؟ كلفهم بعد ما بلغوا سن الرشد وبقوا كويسين. طب الأول يبقى قدم ولا ما قدمش؟ ألا إن عادا كفروا ربهم. فلما تيجي بقى القضية نقول له إلا بيستحقوا اللعنة دي واللعنة دي واللعنة دي والجزاء. عادل ولا مش عادل؟ لأن ربي على صراط مستقيم لسه ما إيه؟ سبق إن ربي على صراط الإيه؟ مستقيم. تقوم بعد ما يجيب لك الجريمة هو العذاب بقى بشع، وبعدين جاب الجريمة فإيه؟ خلاها ملائمة، وبعدين أنت بقى لما تسمع الجريمة تقول لي أنا أبوها ولا الكلب كمان مرة. ألا إن عادا كفروا ربهم. شوف بقى أنا بعدا لعاد كونهم، أنت اللي تقولها بعدين. تجيب لهم لعنة جديدة أنت كمان، مش تخفف عنهم اللعنات تجيب لهم لعنة إيه؟ لعنة. أنا بعدا لعاد وقوم إيه؟ قوم بنشئنا عن عاد قوم هود. أما لك لأن عاد كانت نوعين، نوع هو طاغوت ونوع تاني كانوا جماعة طلعوا راحوا فين؟ راحوا في الجزيرة وعاشوا منه، ولذلك انها اهلك عاما الاولى. يبقى كده في عاد تانية ولا لا؟ وبعد ذلك يأتي موكب اخر من مواكب الرسالة فيقول وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال برضه أول حاجة القمة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله، لأن العبادة معناها ايه؟ تلقي أوامره فافعل ولا تفعل في كل حركة من حركات الحياة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجي مثلا البلد ما فيهاش خياطين، ومع ولي الامر ان يفرض على واحد يقول لازم تبقى صياد. يعني احنا عايزين نرد عشان انا الاقل نستر عوره المصلي، مش هنقول فيه. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ ما حدش رضي مثلا يبقى خباز ويفرض على واحد يبقى خباز. ليه؟ لان دي فرض كفايه، ان قام به البعض سقط عن الباقي، وان لم يكن به البعض يبقى اثم الجميع. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما عرفنا فيما مضى التحريم بقوله والى ثمود اخاهم. ايه مش جايبين واحد غريب؟ ده اخوهم اللي يعرفوه اللي عايشين وياه واسلوبه في الحياه ايه وسلوكه ايه وسيرته ازاييه وعقله شكله ايه، دي حاجه معروفه. نعم. اخاهم صالحا وبعدين قال يا قوم يا قوم. القوم احنا عارفين ان هو يطلق على من يقوم على الامر، والذي يقوم على الامر عاده هم الرجال، لان امر النساء دائما مستور في طي مين؟ في طي الرجال. ولذلك مش كل حكم يجيب فيه للمراه يجيب حكم لمين؟ للرجل. والنساء مطويات على الستر دائما في ظل الايه؟ في ظل يا قوم من القيام. يا قوم يعني يا من تقومون للامور. ولذلك الناس بتفهم غلط، الرجال قوامون على النساء، فاهمين يعني انهم ايه؟ سيطرة. لا، ده قوامون يعني قائمون بكل امورهم. اكننا واضحين الان انهم خدامين عندهم. مش مسيطرين، ده عمالين يقدحوا ويجيبونهم، هم اللي قائمين بالامر، هم قاعدين ايه؟ أو من يمشاه في الحية وهو في الحصان غير مبين، وعايز يسكتها ويقعدها كده في البيت ويجري هو عليها ويشا وهي تقول لا أنا أطلع عشان أشارك في بلاء المجتمع. وبعدين يجي برضه ناس إيه؟ يدافعوا عنه يقول لك والنقاب ومش عارف إيه ده يبدأ مش عارف إيه يا أخي. إذا كنت أنت ما انتقدتش التهتك في الملابس وأنت دي حرية، طب ما تخلي اللي تضمن الحريه ده. مش مين انا اتقلت فيه؟ خليها هو حريه، راجل عايز يتنقى، طب انت شريكه؟ قال لا، ما تخليها حريه، اشمعنى؟ اشمعنى ما تدخلتش في حريه التهتك ولما هي الحاجات اللي بتدخل فيه؟ يبقى دي المساله دي ازاي بقى؟ والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض. الانشاء هو ايجاد ابتداء من غير واسطه شيء، يقال انشا يعني ايه؟ اوجد وجودا ابتداء من غير استعانه بشيء اخر. هو اللي اخترع دي ما تقولش انشاه، لان ده استعان بحاجات كتير علشان ينشئه، استعان بالمادة وخدها من الجبال علشان يشوف المادة اللي تصلح للطرق وتصلح مش عارف ايه، والمادة التانية ايه والمادة التانية، واستعان بكذا واستعان بكذا واستعان بكذا عشان، انما انشاء يعني ايه؟ يوجد وجودا اوليا بدون ايه؟ استعانة. ولذلك احنا قلنا زمان ان الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن جمع مع خلقه تبارك الله احسن خير الماكرين، خير الوارثين، مش كده؟ أحكم الحاكمين، يبقى ولا مين ولا عباده؟ ازاي دي؟ أمال لك ايوه، لأن في حاجة تخلقها يعني توجدها من عدم. بس الوجود عن عدم قسمين. أوجدته عن عدم باستعانة بموجود، ولا أوجدته عن عدم محض من غير استعانة بموجود؟ إن أوجدته عن عدم محض بدون استعانة بموجود بدل إنشاء. إن استعنت بشيء موجود يبقى أنت خلقت أوجدته من عدم. ولذلك ما ظن الله على خلقه حين يوجدون شيئا بس من موجود، قال برضه أنت خلقت. طلعت حاجة معدومة، بس لاحظ إنها من إيه؟ إنها من موجود. لكن أنا لما خلقت خلقت من غير موجود. وأنت خلقت وأوقفت ما خلقت عند خلقك يعني خلق عمل كباية من الرمل وسيحه وعمل منه كباية، فضلت كباية ما بتموش ولا بنجيبش كباية ذكر وكباية تاني نبقى كلنا كوارث. لكن ربنا يخلق ويدي نمو ويدي لمنون تكاثر، يبقى هو خير الفالكين ولا لا؟ انشأكم من الارض، الخطاب لقوم صالح ودول ما انشأوش من الارض، لان اللي انشئ من الارض مين؟ ادم. يقول اللهم هم موجودين من اللي انشئ من الارض، لما تنقلها المراحل يبقى وصلت لمين؟ وصلت للارض. وايضا هنخليها لا ما توصلش لحد. هما بيتكلموا ازاي؟ قال لك بالتكاثر بين الزوج والايه؟ والزوجه، الذكر ومين؟ والانثى. الذكر والانثى تجيب بويضه من الانثى وميكروب منها ومن مين؟ ومن الماء. الميكروب اللي منها والبويضه بيجوا ازاي؟ قال لك بيتكونوا من الدم. الدم اللي هو خلاصة الأغذية المتمثلة في الجسم. والدم بيجي ازاي؟ من الطعام اللي احنا بناكله. والطعام جاي من ايه؟ جاي من الأرض. يبقى سواء مردتها لآدم أو أبقيتها في ذريتك فكل شيء مردته إلى الأرض. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم ساعة ما تشوف الألف والسين والتين يعرف معنى الطلب. استخرج كده يعني طلب إيه؟ إخرج. استفهم يعني طلب الإيه؟ الفهم. استعمر يعني طلب إيه؟ التعمير. ولذلك تجيني من الخطأ الشائع في الدول اللي كانت بتحتل دول يقول لك ده دول الاستعمار. طب لو كان استعمار عايزين يعمرون الارض يبقى كتر خيرهم. عبدين العيون شويه ما تقولش استعمار ولا استخراب. استخراب مش استعمار. استعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها. والعمارة ضد الخراب. ودي تتطلب امرين اثنين. ان يبقي الناس الصالح على صلاحه او يزيدوه صلاحا. او يزيدوه ايه؟ صلاحا. يزيد صلاح يعني ايه؟ يعني يدي الشيء باقل مجهود واوفر غايه. كم زمان لما نحب نشرب ميه بنروح فين؟ الى الابار، مش كده؟ وناخد بقى القلب ولا مش عارف الحنين ولا الدلو ولا الجرار ولا مش عارف وياخد الميه. وبعدين دلوقتي التكييف خد الاواني المستطرقه وعملوا خزان عالي اعلى من اي بيت ويحطوا فيه الميه والواحد يفتح الصنبور الميه وصلت لمين؟ بقوا زاد الصالحه ايه؟ صلاحا. ارض مثلا بيت بنستعمل بنعمرها بنعمل ايه؟ بننميها بما يناسب التكاثر اللي بيوجد. ليه؟ ام قال لك لان ما يتكاثر بالاستقبال يتقارن بالمدير. كل شيء يكسر لما يجي المستقبل. احنا كم تعداد؟ احنا تعدادنا كم دلوقتي؟ كم اللي هو 50؟ كل من 10 سنين كام؟ وبعدين قول من قرن كام؟ ومن قرنين كام؟ ومن 3 قرون كام؟ تبقى ايه ماشيه في الايه؟ الى ان تصير الى ايه؟ خد العالم كله ايه؟ كان تعداده قد ايه؟ ومن قرن كان تعداده قد ايه؟ ومن قرنين كان تعداده قد ايه؟ اعمل المثلث كده، يبقى المثلث قاعدته الواقع اهي، وبعدين لو مشيت قدام لورا اهي يتضيق، ولو مشيت لقدام يتسع ويزيد. اذا ما يتكاثر بالاستقبال يتقلب المدرج. لو انت نزلت الى هذه من العالم كله هيرتد الى ايه؟ امشي كده امشي كده هيرتد ال 100 بس، وال 100 ل 10. طب وال 10؟ لا واحد ما يجيش منه، يبقى الاثنين على الاقل. يبقى خلقكم من نفس واحده وخلق من هذا الجهه، يبقى كلام صح ولا مش صح؟ بقانون الاحصاء يبقى لازم يكون كده. لازم؟ طيب اذا كان العالم بيتكاثر ده تبقى الرقعه المفيده لازم تتسع ولا ما تتسعش؟ لازم ايه تتسع؟ دي مهمه من بقى؟ مهمه اللي موجود انتفع بعمل من مضى. يقوم يعمل عمل ينفع من يأتي. اللي بيخلي عندنا ازمه ايه؟ اللي مرت فترات غافلة قعدنا نتكاثر وانهي الكمية هي لان هي دي الغفلة اللي حدثت بقى. انما كان الاصول ان كل ما يجي واحد ينتفع بما بعمل ما قبله يعمل ايه يزيد هي شوية. لو احنا زدنا بالزيادات اللي هذه لكانت الرقعة كفتنا ولا ما كفتنا شيء. ادي واستعمركم فيها. ومن عظمة القوي انه يعين الضعيف بقوته. واعظم من القوي هو الاقوى اللي يخلي الضعيف يقوى. يعني انا انت مش مقدرش اشتغل مثلا حاجه ما اقدرش اعملها لان انت قوي كنت بتعمل ايه تحملها عني. انما انا ظللت ضعيف انما بقى الاقوى يقول انت مش قادر تشيلها انا اقدر اخليك تشيلها. طب شيلها بقى ده ما يعملهاش الا ربنا بقى. الله وهب كل الخلق من قوته قوة ليفعله ومن حكمته حكمة ومن قبضه قبض ومن بسطه بسط كل الصفات دي كلها ومن غناه ايه غنى. يبقى الله سبحانه وتعالى تجلى على الخلق بصفات من ايه من صفات. بس الصفات دي ايه موجودة صفات ذاتية والدليل على ذلك انها تتحول. القوي يبقى ايه والغني يبقى ايه علشان ما تفهمش انك واخدها كده بالله لا. يبقى الحق سبحانه وتعالى اعطانا من صفاته قدرة لنفعل. صاحب القدرة اللي جاء عن ده عليه ان يلاحظ حاجتين اثنين. الحاجة الاولى انه انتفع بفعل من سبقه. ان كان بلع النهارده مين اللي زرع له النخل اللي قبله. ان كان زرع نخلة هو مرة انت تزرع نخلة صح النخلة بتقعد سبع سنين ما تطلعش. هو وانت كنت استنيت لما زرعت انت طب ما انت جيت لقيت البلح موجود. يبقى زي ما عملك ايه نعمل انت راسك عشان تمتد كده الايه تمتد المسألة. لما نعمل احنا كلنا كده يبقى العالم اذا ازداد تكاثرا ازداد خيرا ولا ازداد تكاثرا ازداد ايه ازداد خيرا. هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها يعني طلب منكم ان ايه ان تعمروها. ابقوا الصالح على صلاحه او زيدوه ايه او زيدوه صلاح. فاستغفروه ثم توبوا اليه. الاستغفار عن الذنوب اللي فاتت زي ما قلنا زمان والتوبه ما نعملش حاجه كده ما نعملش معصيه ماشي بقى. ما هو واحد مثلا يقول لك انا خلاص رايح احج اهو والحج ده بقى ايه غسل من اليمين ونعمل جنبين ماشي وكبار بقى بيه. طب وانت بقى انت ضامن انك تقعد لما تروح تحج لها حاجه ثانيه ما انتش ضامن ما تحافظ عليها بقى. يبقى يستغفروه ثم ايه ثم توبوا اليه. ان ربي قريب مجيب لمن استغفر وطلب المغفره. يبقى هو سمع منك لانه قريب واجابك لانه ان ربي قريب مجيب. قالوا الرد بتاعهم بقى يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قد كنت يعني في الزمن الاولي قبل هذا يعني قبل ما تقول الحكايه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهو الى اخره كنت كويس قوي. والمرجو هو الانسان المؤمل فيه الخير. تقول ده فلان ده مؤمل الخير ده عن فيه نجابه ده فيه ذكاء ده فيه طموح ده فيه امانه ده فيه مش عارف ايه يعني في خصال تبشر بانه هيبقى ايه هيبقى المصاب. انت كنت قبل كده ايه مرجو. ليه مرجو يعني ايه الضعيف بتاعين الفقير بتديني من ايه من مالك اللي مش عارف ايه بتحلم عليه كل خصال الخير فيك عمال تعمل ايه. لكن لما فسرت الدنيا عملت ايه بقى قلت له على الحكايه قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اي قبل ان تنادي بوحده الاله وعبوديتكم لاله واحد قبل كده كنت كويس. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. يقول التعبير بالعبادة غلط لأن العبادة معناها طاعة أمر الله. وأي أمر للأصنام وأي أمر للشمس وأي أمر للأشجار اللي هتعبدوه مفيش أيام يبقى مفيش عبادة ما تدخلوش عليها بأنكم تعبدوا. ولذلك لما يقولوا يعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى انت اثبتتم العباده بلا منهج تعبدوا يعني تعمل ايه تتعب ايه طب الذين يعبدونها ماذا اعدت لهم الاصنام والذين لا يعبدونها ماذا اعدت لهم الاصنام يبقى كلام سفسطه وكلام ملوش ايه ملوش واقع قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يعني فيش امان ومخاوف اطلبون ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب الله كويس اللي انت بتقوله في شك والشك عباره عن ايه الشك استواء الطرفين الاثبات والنفي يبقى انت مش على يقين بانه مريب ليه؟ قال لك لأن لمن أنا مرجو يعني خلاهم يترددوا ده الإنسان ده كان كويس إنما بس بيدعونا إلى أننا نعبد آلهة غير آلهتنا يبقى المسألة عملت إيه؟ في شك بقى ما فيش طب يا أخي ما دام في شك يبقى عنده خصال خير وقفت أمام إيه؟ أمام ما تقولون في أنك تنهانا أن نعبد ما يعبده إيه؟ آباؤنا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أرأيتم يعني أخبروني أكن هو انتظار حكما قال لهم أخبروني إذا كنت أنا على بينة من ربي ويقين بأنه أرسلني وأيدني وأني مش هخدع إن خدعت الناس جماعة مش هخدع إيه مش هخدع نفسي على بينة من ربي وأكرمني هذا الإكرام ماذا تطلبون مني أأترك بينة ربي وأطيره في أمر رسول لمنهج وأستمع لكلامكم يبقى إيه اللي يحصل فيه؟ قال يا قوم أرأيتم أي أخبروني إن كنت على بينة أي على يقين من أمر ربي الذي أرسلني بهذه الرسالة وآتاني منه رحمة اللي هي النبوة فمن ينصرني من الله إن عصيته من ينصرني من الله ساعة ما تستفهم عن حاجة تبقى لا تستفهم عن شيء إلا وأنت واثق بأن الإجابة ستكون ما ترضيك تقول له أنا راضي ذمتك أنا العفيف ربنا هو فيه إيه أنا رضيك خذ أنت من يحصرني من الله من ينصرني من الله إن عصيته يبقى هنا لما يجي واحد يقول لك أنت ما رأيتش حقي ما سألتش عني أهملتني تقول من اعطاك الشيء الفلاني؟ من جاب لك البدله دي؟ من وظفك؟ من جاب لك المعونه الفلانيه؟ انت واثق حين تلقي السؤال انه ان اراد ان يجيب لا يجب الا الحق. يتلجأ كل حاجه ويجب ايه؟ قال لهم طيب انتم عمالين تقولوا إيه كذا كذا انا هسالكم انا على بينه من ربي واعطوني رحمه اذا انا اتبعتكم ولا نهدكوش عن عباده الالهه بتاعتكم أبقى عصيت ربي ولا ما عصيتوش؟ بقى عصيته. طب فإذا كنت عصيت الله يبقى من ينصرني من الله؟ واثق أنه لا أحد ينصره من الله. فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير. ما هو التخسير؟ خسره تخسيرا احنا عارفين ان الخسارة ضد المكسب ومعنى الخسارة ان راس المال ايه ومعنى المكسب ان راس المال يزداد انا ان عملت كده هتزيدوني ايه تخسير التخسير وقع منهم عليه ولا وقع منه هو عليهم نشوف كده شوف ايه سراء الاسلوب يخلي المعاني كلها تيجي ما تزيدونني انا ان قطعتكم وعصيت ربي تبقوا زودتوني ايه خسارة او انا اضللكم اكثر وانسبكم الى الخسران اكثر لانكم انتم مش مهديين وعايزين مني ايه يبقى اذا التخسير واقع مني عليكم او واقع منكم ايه ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية ويا قوم هذه ناقة الله لما تقول له هذه ناقة ايه يبقى دل على انهم طلبوا حاجة طلبوا ايه

فيأخذكم عذاب قريب. يبقى ادالهم الايه؟ ادالهم العظات كلها اهو. ناقة الله لكم، تعايزين آية اهي الناقة اهي، خلوها تأكل من أرض الله وتمسوها بسوء، لأنكم إن مسستموها بسوء يأخذكم عذاب عظيم. فإذا قال هذا ثم مسوها بسوء ولم يأخذهم العذاب، يبقى اللي مؤمن به يكفر ولا ما يكفرش؟ يبقى لازم إذا حصلت المرحلة دي ومسوها بسوء يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم العذاب القريب. فعقروها، فلما عقروها بده يؤكد بقى ان اللي قاله هو هو. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. تمتعوا في داركم يعني عيشوا 3 وبعدين تجيلكم الايه. فبعد 3 أيام جاءتهم الايه. فلما جاء أمرنا، مش جاءت الصعقة ولا الصيحة ولا أمرنا، يبقى كأن الأمر أمر إيه؟ مطاع ممن يملك تسخير المأمور لإنفاذ إيه؟ ما يريده الآمر. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. الفاعل واحد، الصيحة جت ولا الزلزلة ولا أي حاجة جت، وجاءت عامة مش في زواتهم، ده عامة. طب فكيف ينجو منها هذا؟ أهدي العظمة بقى، عظمة الايه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يبطل طبائع الأشياء، يبطل طبائع الأشياء. أكان الحظ أن ينجو إبراهيم من النار؟ لو كان المراد أن لا يحرق إبراهيم في النار لما مكن الله خصومه منه، مش كده ولا ايه؟ لا، مكنهم منه وولعوا النار وخدوه ورموه في النار. لو كان الحظ، لو كان الغرض الانجاء كان يخلي شوية مطر ينزلوا على النار يطفوه، لا، ان الله اراد ان يقطع عليهم سبيل المعازير وقال لهم مسكتوه. لو ما مسكتوش يقولوا يا سلام، لو مسكناه ده هو نفد بس، انما لو مسكناه كان امسكوه. وبعدين خدوه ورموه في الايه؟ في النار. لو المطر نزل وطفى النار عشان ينجو ابراهيم كان يقولوا يا سلام، لو المطر ما نزلش ده نوع حظ بمب. لا يا اخوة، ما نزلش مطر وبقيت النار نارا، ولكن مالك الطباع يغيرها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يبقى شغلانة دي تاني. كذلك حين يوجه الصيحة أو الريح أو الرجفة أو إلى آخره يخلي القوم كلهم موجودين، وتصيب هذا وينجو مين؟ وينجو هذا. ينجي ويهلك بالشيء الواحد. ليه؟ لأنه عنده الأوامر الموجهة لخلقه. الأوامر الموجهة لمين؟ لخلقه. يجي مثلا افرض إن واحد بيمسك سلك كهرباء، مثل ممكن ان نقول للواحد الثاني يا راجل ان كنت عايز تبقى تمسك السلك ولا حاجه يبقى ايه ايه اقف على خشب، يبقى ده مسك السلك وده مسك السلك وده انصعق وده ما انصعقش. اذا كان الخالق بيقدروا يعملوا ماذا، يبقى الخالق ما يقدرش، يبقى يرضى. والى لقاء اخر ان شاء الله.